الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب بلوغ مرام وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصحح الترمذي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث له أصل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت أن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت أن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد المتقدم أو حديث سعيد بن زيد من قتل دون ماله فهو شهيد، فيه مسائل. الأولى وجوب الدفاع عن النفس وعن العرض والمال وعن الدين قبل ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في قتل من جاء لأخذ المال، فقتل من جاء لإفساد الدين من باب أولى. وأن تستطيع، فلو قال ابتدع بدعة أو سب أبا بكر وعمر فتجب عليك مقاتلته. تجب عليك المقاتل، لا تستسلم له، لأن هذا أعظم من أخذ المال. كذلك لو جاء قال أريد أن أنظر إلى محارمك ولا أعتدي على محارمك، تقاتله، لأن هذا أعظم من المال. أين إذا لم يندفع إلا بالقتل اقتله. فلو جاء لعرضك وهكذا. الحديث لا يختص بالمال، لكن إذا كان الشرع قد أذن في مقاتلة من أراد أخذ المال فمقاتلة غيره من باب أولى. المسألة الثانية أن الصائل يدفع بالأدنى فالأدنى، يدفع بالعدل ثم يتنقل معه إلى الأعلى. فإن اندفع بالضرب ورب، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. وفيه أنه لا يجوز لك أن تعطي مالك إلا إذا افتديت نفسك عن مالك بمالك لك هذا. وفيه أن من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه أو دينه أو محارمه فهو شهيد. ومن مسائل هذا الباب أن لفظ الشهيد يطلق على شهيد المعركة وعلى من هو دون ذلك شهادة، فالمطعون شهيد والمبطون شهيد، المطعون والمبطون صاحب الهدم الحرق الغرق، المرأة تموت بنفاسها. ومن قتل دون ماله وعرضه دينه وهكذا. وأن الشهادة تتفاوت، أعظم الشهادة القتل في سبيل الله، وما دونها من الشهادة. لكنه لا يأخذ أحكام شهيد المعركة، لا يأخذ أحكام شهيد المعركة من حيث الدفن والتغسيل وبقية الأحكام. ومن مسائله أنه لا دية لمن قتل دون المال والعرض والدين، لا دية على قاتله ولا كفارة بما بينه وبين الله ولا إثم ولا قصص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتله، فأنت مأذون لك بقتله. ومن المعلوم أن من أذن بقتله لا يلزم القاتل شيء من اللوازم كالقصاص والكفارة والدية وما شابه ذلك. بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يقاتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحكم عليه بقتل الخطأ فيلزم بالكفارة والدية. وفي الحقيقة في هذا تناقض، كيف يأذن له الشرع بقتل المعتدي عليه ثم بعد ذلك نقول عليك كفارة القتل والدية؟ لا، بل لما أذن الشارع بقتله دل على سقوط الإثم والكفارة والدية جميع اللوازم. نعم يا صابر. وعن عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرجه أحمد. نعم. وأخرجه أحمد وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن ابن أرفطة. الفتن جاءت أحاديث كثيرة فيها، قوله عليه الصلاة والسلام تكون فتن كقطع الليل المظلم، الفتن تتوالى، وقد تكون الفتنة بين المسلمين وبين غيرهم، وتكون قد تكون الفتنة فيما بين المسلمين. وأعظم الفتنة افتتان المسلمين فيما بينهم كما هو حاصل في هذا الزمان نسأل الله العافية. فإذا كانت الفتنة ولم يتبين الحق تبه فكن عبد الله المقتول. الفتنة التي تلزم بيتك فيها ولا تشارك أحدا ولا تعين أحدا فيها هي الفتنة التي لم يتبين فيها الحق. أما إذا تبين لك الحق وعلمته وجب عليك نصر. أما إن جهلت الحق فابتعد عن الفتن. لذلك الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى طائفتين لما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. جاءت وقعة الجمل وما بعدها وما جرى بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا. انقسم الصحابة إلى قسمين: طائفة أعانت علي رضي الله عنه، اجتهدت ورأت أنه هو المصيب فعاونوه، وطائفة أعانت معاوية على أنه هو المصيب وأن الحق معه، وطائفة عملت بمقتضى هذا الحديث فاعتزلت الطائفتين، وكلا الطوائف على حق. من أعانوا علي رضي الله عنه تبين لهم الحق لأنه هو صاحب الحق، هو الخليفة، ويجب أن يبيعوا جميع الناس المنصوص على خلافته بعد الخلفاء الثلاثة. ومعاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة تأولوا واجتهدوا، لكنهم لم يكن اجتهادهم كاجتهاد علي وأصحابه. الصحابة بين مصيب له أجران ومن له أجر واحد، هذا في الفتنة. أما الذين اعتزلوا الفتنة فهؤلاء أسعد الناس بالنص لعدم تبين الحق لهم، لا يعلمونه هو مع هذا ولا مع هذا، فاعتزل فأطاعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن إن تبين له الحق نصره، وإن لم يتبين له وجه الحق هذا في الفتنة التي بين المسلمين. أما إذا قاتل أهل الإسلام الكفرة فوجب عليك أن تشارك، إذا قاتل أهل السنة أهل البدعة كالحوادث التي جرت بين المعتزلة والجهمية وأهل السنة، ولكن هذا الحديث في خفاء الحق إذا كانت الفتنة بين أهل السنة ولم يتبين. والحديث له طرق وله سبع، روى الإمام أحمد أن الخوارج دخلوا قرية فوجدوا فيها عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن خباب للخوارج: رعبتموني. قال: ذلك ضرتي. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: هل سمعت من أبيك شيئا تحدثنا به؟ قال: سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه وبقروا أم وبقر بطن أم ولده عما في بطنها. اللهم نسألك العفو والعافية. والشاهد أنه احتج عليهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا الخوارج كانوا هالفتنة، وكانوا يحشدون الناس لمقاتلة من؟ لمقاتلة علي بن أبي طالب. فلذلك قتلوه لأنه لم يعنهم على شيء من فتنتهم. وروى أحمد الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفتنة وعن قال رجل فإن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني، يعني وصلت الفتنة إلى بيتي، قال كن كابن آدم، يعني لما بسط يده لقتل أخيه هل قتله؟ قال إن بسطت يدك إلي يقتل ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولو كان يعني ما تستطيع الدفاع، لأنك في حالة لا تستطيع فيها الدفاع، هذا المعنى. وروى أحمد من حديث ابن عمر بلفظ ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. وهذه الفتنة العامة، الفتنة العامة. والحديث المتقدم الذي يشير إليها الأخ هذا في الأمور الفردية التي تجري بين الناس، لكن هل تستطيع بمفردك أن تقابل جيشا عرمرما؟ ها في فرق. فالذي أذن لك بأن تستسلم لو قتلت هذه في الفتنة العامة التي تموج لها جيوش ولها. أما الحديث المتقدم فهو الفرد إذا أراد أن يأخذ مال الفرد. وروى أبو داود من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابن آدم. قال الصنعاني قال القرطبي اختلف السلف في ذلك، فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يلزم بيته، وقال الطائفة يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلا، ومنهم من قال يترك المقاتلة وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه حتى ولو أراد أحدهم قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وهو معذور سواء قتل أو قتل وهو الحق. قال وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق، هذا القول الثاني، قتال الباغين، وحملوا هذه الحديث على من ضعف. لا، هذا في نظر، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشجع الناس لما كان الجهاد قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه فتنة، قولوا على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة الحق. وقال بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال حينئذ ممنوع. تبغى تفصيل أي؟ وتنزل الحديث على هذا، وهذا قول الأوزاعي رحمه الله. وهو قول له حظ من النظر، قول له حظ من النظر أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم، لكن يرده أن الناس كان لهم أئمة في زمن الفتنة، كان لهم أئمة رضي الله عنهم والله. نعم يا صالح. كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله تعالى. الجهاد الأصل فيها الكتاب والسنة والأثر والإجماع، قال الله عز وجل وقاتلوهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، جاهدوا. القرآن فيه آيات كثيرة أمر الله عز وجل عباده بمقاتلة الكفار وبنشر دينه في الأرض، ومن وقف قوتل، ومشروعية أو الأصل في مشروعية الجهاد أنه لإعلاء كلمة الله، لا لوطنية ولا لقومية ولا حمية ولا عصبية، إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا الأصل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، أو في سبيل الشيطان ولا في سبيل الوطنية، في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا في الجهاد، رحماء بينهم. فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وفي سورة القتال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان حتى تضع الحرب أوزارها، هذا في سبيل الله. والآيات كثيرة، آيات الجهاد. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في لما تكلم على الدين، قال عموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيله. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي جهاد في سبيل الله بعد الصلاة، لأنه لا يقبل جهاد من لا صلاة له. وسألنا رجل النبي عليه الصلاة والسلام هل يستطيع أن يحصل على أجر المجاهد، فقال هل تستطيع أن تصوم ولا تفطر وأن تقوم ولا تفطر، يعني في الصلاة؟ قال لا. قال فذاك مثل المجاهد، ما أنت يعني ما تستطيع أنك تلحق أجر. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، غدوة صبح أو روحة مساء خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة عدها الله لمن جاهد في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. أنا أقول لو يعرض هذا الحديث على أهل الهيئة والفلك، الهيئة يعني دائما يطلق هذا الاسم على من يراقبون النجوم، يقالهم أهل الهيئة وأهل الفلك، يقال أن الجنة فيها 100 درجة كما بين درجتين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كيف تقيسون هذا؟ وين هذا في الجنة؟ كيف النار؟ كيف بقية ملك الله؟ إنما بين ما بين كل درجتين 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء، ما تصور يقولها. ها؟ 177 كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض 100 درجة، كل درجتين ما بين، يلا ما بين، بس وإن ابنك يقول للمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام لوددت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، أو لود المجاهد في سبيل الله لو كان كذا لما يرى من أجر إيش؟ الشهادة. وروى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين توفي أبوه: يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا كفاحا، وإنه كلم أباك كفاحا كفاحا. فقال له: تمني يا عبدي. قال: أن تعيد الأرض فأقاتل في سبيلك ثم أقتل. قال: لا، أني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. والحديث في فضائل الجهاد عظيمة. لذلك لما جاء من ساءت أفكارهم وعقولهم إلى بعض شبابنا أوردوا عليهم حديث الجهاد ورغبوهم فيما عند الله، فلمحبة الشباب للجنة والشهادة في سبيل الله أطاعوهم في الأفعال التي ليست هي من إيش؟ من الجهاد ومن أعمال الجهاد. فلذلك لا يدخل الإنسان إلا عن طريق الدين، ما جاءهم عن طريق الخمر والمغنيات والعلمنة، لا، جاءهم عن طريق الجنة. فأخذوا يوردوا لهم هذه الحديث، فلما تورد هذه الحديث على الشاب توردها ثم بعد أن تنتهي تقول: وهل تريد هذا؟ قال: خذ هذا القنبلة وفجرها في هؤلاء أو اقتل هؤلاء. فيستجيب لك ولا يخالفك إطلاق، لأنك قد أشربت قلبه من إيش؟ من الأحاديث التي فيها ذكر الجنة ونعيم الجنة وما أعد الله المجاهدين في سبيله. فيتقرر ذلك المسكين ناقص العقل الذي قل علمه وورعه وتقواه وفهمه، يغتر بهم فيفعل الأفعال المنكرة الأفعال الضالة بحجة وباسم الجهاد في سبيل الله. وما أهلك شبابنا في أفغانستان ولا في غيرها إلا بهذا الاسم، لأن الأمة جبلت على محبة الجهاد في سبيل الله. أمة محمد مجبولة لما يترتب عليه الجهاد من إيش؟ من رضا الله عز وجل وما أعد الله عز وجل لمن جاهد في سبيله. أما الآثار، الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا الجهاد أبدا، ما تركوا، حتى إنهم لما فتحت الأمصار ورأوا أن الناس اندحر الكفرة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وضعوا سيوفهم وأخذوا مساحيهم ليعملوا بحروثهم وزروعهم. أتدرون ماذا قال الله عز وجل لهم؟ ها؟ لا، وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. ما هي التهلكة؟ الحرث والزرع، هذا التهلكة. فقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال نزلت فينا لما نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أخذنا لنعمل بجروعنا فنزلت هذه الآية. وأنفقوا، وأنفقوا، ما الآية أولها؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأمرهم الله عز وجل بالجهاد وسمى فعلهم تهلكة لأنهم إذا تركوا الجهاد هلكوا. وروى أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة وأمسكتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حال الناس. الأمة بذلة، ذليلة الأمة، أبدا ذليلة، من الكفار ذليلة، من الكفار ومن أهل البدع الذين هم أشد على الأمة من الكفار. متى ترجع؟ ترجع إذا قامت بأمر الله وحكمت شرعه وقامت بتوحيده وعاد لها مجدها وعزها. وسيعود لا شك في عودته، لكن متى؟ الله أعلم. هذا والله ما نشك ونقسم ولا نستثني أن وعد الله حق وأن نصره آت لا محال. وأجمع المسلمون على وجوب الجهاد في سبيل الله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة أن مشروعية الجهاد ليست لإراقة الدماء، ليس القصد من الجهاد هو تقتيل الناس، إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله. فإذا أعليت كلمة الله بلا قتال لا نقاتل. إذا أتينا أهل الأمصار وقلنا أسلموا أو ادفعوا الجزية فقالوا لا نسلم، قلنا أنتم من أخواننا الآن في الإسلام، ادفعوا الجزية. ودفع الجزية حث لهم على الدخول في الإسلام، لأنه إذا دفع الجزية كل عام وعلم أن هذا لا يدفع الجزية بسبب أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو يدفع الجزية لأنه لم يقلها، قال أنا أسلم. وأسلم من إيش؟ من الجزية. فهي رحمة. وحث لهم على الدخول في الإسلام ليست غرامة، الله غني عنهم وعن أموالهم وعنهم، لكن فيها نوع ذل وفيها نوع إهانة وكذلك غرامة لأجل أنه رفض دين الله، فهذا جزاء رفضه للدين. فإذا قبل دين الله ارتفع من الذل إلى العز. نكتفي بهذه المقدمة. لا إن شاء الله سمية. ايه يا عبد الحارث اسمع، ولأجلها جردت سيوف الجهاد اذا عورضت، اذا عورضت، هذا الفهم الصحيح. تجرد سيوف الإسلام أو سيوف الجهاد إذا عورضت لا إله إلا الله ومنعت، ومنع الناس منها أما إذا قبلوها أو أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأذنوا لنا بنشرها وبدعوة الناس لها فحينئذ لا حاجة للسيوف. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في كتاب تيسير عزيز الحميد في كتاب باب ما في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال: قلت: وجزم النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجاز غيره، وهذا الحديث حجة عليه. ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام، كما قال به بعض أهل العلم. وقال ابن مرشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة. أهل الطول أهل الغناء، أهل الأموال، إذا مات لهم ميت كتبوا هذا بقبر فلان وفلان، وهو بدعة، الكتابة بدعة، وهي موجودة على بعض القبور. أرى في مقبرتنا هذه أرى أن بعض الناس يكتب هذا قبر فلانة، هذا بدعة، لا شك أنها بدعة ومعصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القبور، نهى عن البناء على القبور وعن تجصيصها، وفي لفظ وعن الكتابة عليها. نعم. وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبني على القبر. وفي الخلاصة: ولا يجسس القبر، ولا يطين، ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبني عليه، يبنى ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجسيس وعن البناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب من أجله كل من في قلبه رحم الله المؤلف. فكيف لو رأى ما تنشره الفضائيات اليوم من عكوفهم على القبور وطوافهم عليها ومن عظم البناء عليها؟ في زمن الشيخ كانت هناك أبنية على القبور، ولكنها كانت قباب يسيرة. أما لما انتشرت الثروات في أيدي ملوك أهل البدع ورؤساء أهل البدع وزعماء أهل البدع، أصبحت القباب الآن تضاهي الجبال وتضاهي البناء الطويل، و يعني فعلت الأفاعيل المنكرة على هذه الأضرحة، نسأل الله العافية. نعم. واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره، ومنها اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنها تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق. فرق بين الدعاء لها لأهل المقبرة وبين الدعاء عندها. قد يحتج محتج بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زار مقبرة البقيع قال فرفع يديه ودعا، هذا دعاء لهم لا دعاء عندهم. الفرق واضح، أن الدعاء لهم تدعو للمقبولين، والدعاء عندهم أنك تذهب لترجو بركة المكان من أجل أن تدعو الله، هذه البدعة. نعم. وقبر فلان الترياق المجرب، وهذا بدعة منكرة، ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. أسأل الله العافية. ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة، بل كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وروى حديث كثيرة، منها إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يعني إذا أعيتكم الأمور عجزتم عليكم بأهل القبور، ادعوهم فيستجاب دعاءه. نعم. ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم، وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك، لأنهم نسأل الله العافية رفضوا البيعة، رفضوا البيعة وتلكأوا فيها، فأرسل لهم هذا الجيش بقيادة عربي جلف، فاستباح المدينة 3 أيام، نسأل الله العافية. نعم. وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك، وهذا أكثر من أن يحصر، ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك، ومنها اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال ما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم، بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ كالبدوي وغيره تقربا إلى الله بذلك. يعني تقول الزانية من أراد أن يزني بي حول قبر البدوي فزنا يعني بلا أجرة، وأسقطت أجرتي من أجل حرمة الشيخ. نعم. يعني أن الزانية التي كانت تزني بأجرة إذا جاءت عند قبر الشيخ زنت بلا أجرة احتراما وتعظيما. نعم. فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ ومنها كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك، ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه. أبد. تسمعون هذا الكلام الآن في مصر وفي السودان وفي غالب الدول الإسلامية، على ما تسمعون قبور وسدنة وخزائن لوضع المال وشرك بالله رب العالمين، كفر ما عاد ما يضاف. بعض الناس يقول لا أجد بغيته، إذا ذهب الآن لإرادة الفساد يقول لا أجد أفضل من يعني أن أبحث حول هذه المقابر، يقول لأنها أرخص ولأن الزنا يكثر حولها. اللهم يسألك العفو والعافية. نعم. لأن المعاصي سبيل الشرك والكفر بالله. نعم. ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك، ومنها إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر. لا شك فإنهم الذين هم كفرة، السدنة كفرة بالله رب العالمين كفرة. نعم. فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانا دعا صاحب التربة فأجابه واستغاثه فأغاثه، ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم، ومنها جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام، ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها.

هذه كتابة، العلامة كتابة لا شك. لا لا ما تجوز العلامة ولا الكتابة أبد، ما تجوز. شيخ الميت هل يعلم إذا زرته تدعي له؟ ينتفع، لكن العلم الله أعلم، لكنه ينتفع بالدعاء، ينتفع. الشارع ليس له قصد في معرفة القبور، لذلك الآن كل قبور الأنبياء مجهولة، لا يعرف يقول شيخ الإسلام قبر على وجه الأرض ولا قبر محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك فهذا الدليل على أن الشارع ليس له قصد في معرفة إيش القبور. آدم والبشر لا يعرف مكانه. الآن بعض الإخوة يقول بعض المشايخ يفتي بالجهاد يا شيخ بالطريقة السرية يا شيخ، والله مخطئ. إذا يعتقد، أحسنت، إذا يعتقد أن، إذا كان هذا الشيخ يعتقد أن هناك جهادا في سبيل الله، فعليه أن يفتي علنا من أجل أن يبين للأمة. أما الفتاوى السرية هذه، هذه فتاوى الحزبيين وفتاوى التكفيريين والإرهابيين، هي فتواهم في سرادقات، في خلايا، في أماكن سرية، يفتي بعضهم بعضا بهذه الفتاوى الضالة المضللة. أما الحق فإنه لا يكتم، والحق لا يسر به إنما يجهر به. نعم. هذا الشيخ يقول هل الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر في أن الله لا يغفره؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم يرى أن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن لا يوجب الخلود في النار، والذي يظهر والله أعلم أنه يغفر. الذي الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآيات في الشرك الأعظم الأكبر. أما الرياء وما دون ذلك وقول الرجل لولا الله فلان، هذا موجود ويغفر بإذن الله. نعم. يقول أنت أحد المشايخ مؤخرا أنه يجوز للسني أن يتشيع، وهذا نتيجة بدعة التقارب والتهميم من الشرك الصريح، أرجو من فضلك الشيخ التعليق. التعليق هذا ما هو شيخ الذي يدعو إلى الشرك، أقل الذي يدعو إلى الشرك والذي يدعو إلى التحول من السنة ومن محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بغضهم ومعاداتهم وسبهم، هذا لا يقال له شيخ، هذا يقال له ضال مضل، هذا شيطان، شيطان الناطق. نعم. هل يعذر من يطوف الآن في القبور بالجهل؟ في لا يعذر أبدا، لا يعذر. إذا طاف حول القبر فهو مشرك بالله رب العالمين. لكن لا نقول أنه كافر حتى نقيم عليه الحجة، لأننا ما يدري هل يطوف بكرها أو يطوف مثلا ليرى، قد ترى يطوف وهو يريد أن يطلع على أحواله، على جهات القبر يطلع عليه، بالنسبة لفعله كفر، وهو قبل أن نقيم عليه الحجة كافر إن كان يطوف طواف عبادة. لكن إذا أقمنا عليه الحجة وأصر على فعله فهو كافر المرتد الخارج عن ملة الإسلام. نعم. وإذا مات ويطوف على القبر فهو كافر، لو حتى ولو لم تقم عليه الحجة، لأنه مات على الشرك. نعم. ها؟ لا بأس من الجلوس في مقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار مقبرة البقيع وزار قبور الشهداء ومكث طويلا في البقيع يدعو، وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه لا يسأل بعد الدفن. قال سعد يجلس عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، كل هذا من أجل الدعاء له بالتثبيت. نعم. أما ملازمة المقبرة أو اتخاذ المقبرة سكنا فهذا لا يجوز. نعم. شيخ يسأل سالم الليبي يقول هل يجوز لي أن أنفر نفسي للجهاد في العراق؟ لا تذهب إلى العراق، أهل العراق في فتنة الآن، ادعو الله عز وجل أن ينصر أهل السنة وأن يقمع أهل الكفر والشرك والبدعة. نعم. شيخ حلف شخص بألفاظ شركية دون قصد يعني والنبي والكامل، يعني يخوف بالله، يخوف بالله ويؤمر بقول لا إله إلا الله وبالتوبة والاستغفار. نعم خلاص. التبايع بالعيلة بارك الله فيك هو أن تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها ممن بعتها عليه بثمن الحاضر، هذا بيع العيلة. يعني فيه الحديث يدل على أن الناس إذا وقعوا في البيوع والزروع والحروث والسكي والأرض ومحبة المال والدنيا ونسوا الآخرة ونسوا ما عند الله سلط الله عليهم الذل. قالوا يقاتلون أحيانا لا في كل الأوقات، يقاتلون إذا احتاجوا. شيخ في بعض الإخوان دخل البالتوك بأسماء مثل ليا وإيليا إيليا ومثل يمكن أسماء لا ينبغي للإنسان أن يدخل باسم الشيطان ولا باسم إبليس، حرام عليه، لكن التوحيد والسنة لا بأس، ما يظهر لي مانع والله أعلم.